ما احبك قد ما غير الا بغير. ايوه بغير قد ما احبك قد ما غير الا بغير. ايوه بغير قد ما احبك قد ما غير. شوقي بيكتر غيرتي بتكتر. شوقي بيكتر غيرتي بتكتر. العذاب الغيرة ما تفوتنيش ما تسيبنيش. الخوف والحيرة ما تسيبنيش وانت حبيبي ويبقى كتير شوقي بيكتر غيرتي بتكتر شوقي بيكتر غيرتي بتكتر كل مكان الحب كبير ايوه ايوه ايوه بغير غيرتي بتكتر غيرتي بتكتر كل